Yeah. إن في ذلك إن في ذلك لعبرة سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله فادخلي في عبادي وادخلي جناتي بسم ربك الذي خلق حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك كما نسألك ربنا أن تتغمد الفضيلة بواسع رحماتك وأن تنزل عليها سحائب رضوانك وأن تسكنها فسيح جناتك وأن تلهم آلها الصبر والسلوان هكذا يا مريم الكريم فلقد ختمت هذه ليلة القرآن العطرة المباركة بآيات من الذكر الحكيم تلاها علينا قارئة الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمسهلة مركز الصمت بمحافظة الغربية الشركة الفنية الهندسية الكبرى لتصميم وتصنيع احدث اجهزة مكبرات الصوت والسوادات الكبرى المهندس مختار الشعراوي اوليلة مركز غمرة الانارة الحديثة الحاج شحات شلبي المتشنى مخازن فراشة الحديثة الحاج حمدي حلاوة وقدوس ايها المعلمين الكرام ان هذا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والبراء والدوام لله اسرت الراحلة الكريمة يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.